صلى الله على سيدي البشر وفاضل ربيع داوى صلى الله على سيدي البشر وفاضل ربيع داوى صلى يا راجل ليل Oh, قد عرج هلم لرب وجاه هم يزل هم يزل من قصد من قصد محمد عالي المقام وجاء Yeah.